أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي خطاب اليوم خطاب للعقلاء لا للمجانين بقصد وعلى أمل ألا يقع العقلاء ضحايا للمجانين يستغوونهم ويضلونهم ويجتاحونهم عن مقتضى العقل والعدل. أحبتي في الله إخواني وأخواتي ما من ظاهرة تبلغ إلى المدى الذي توصف معه بالجنون إلا ويكون الجنون مؤسسا لها. أحسب أن هذه قاعدة أو ينبغي أن تقعد كقاعدة. مثلا الحروب المدمرة كالحربين العالميتين ظاهرة مجنونة بلا شك، عشرات ملايين البشر، عشرات المدن تداعت ودمرت وسوي بعضها بالأرض، ملايين العذابات والمرائر والنتائج القاسية التي لا تزال أو لا يزال بعضها يلقي بظلاله على أناس كثيرين وعلى طرائق تفكيرهم إلى يومنا هذا. ظاهرة مجنونة وبلا شك تقريبا معظم الحروب أيها الإخوة إلا أن تكون حروبا حقا عادلة دفاعا عن أرض أو شرف أو عرض، دفاعا ضد عدوان صائل واغل ظالم آثم غاشم. معظم الحروب مع هذا الاستثناء أيها الإخوة، بدون هذا الاستثناء عفوا، أي بملاحظة هذا الاستثناء، توصف أنها ظاهرة مجنونة. فتشوا ستجدون أيها الإخوة والأخوات، أو فتشوا تجدوا أن هناك مجانين، شلة مجانين، جماعة مجانين يدعون بالقادة بالزعماء بالقادة العظماء مجانين. كانوا مجانين حقا، لكن لا بالمعنى العام للجنون أن يسير المرء برياله في الطريق أيها الإخوة، لا، إنه الجنون الذي يتحدث عنه الأطباء النفسيون، جنون العظمة. هتلر قطعا بالقطع أيها الإخوة والجزم وبالضرس القاطع كان مجنونا، وهذا ثابت عنه في تقارير علمية. ميجالومينياك كان مصابا بجنون العظمة. الرجل يرى نفسه منذورا من الغيب لمهمة عظيمة، الله ابتعثه لهذا، الله ابتعثه أيها الإخوة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلي العرق الآري، الجنس الآري، الشعب الجرماني على سائر الأعراق. هكذا الله اختصه واختصهم. فالرجل كان مصابا بالميجالومينيا أو جنون العظمة على كلا المستويين، على مستوى الذات الفردية وعلى مستوى الذات الجمعية أو المجموعية. فهو كأدولف هتلر كشخص، فلان ابن علان وعلانة، هو عظيم، القدر نذره لمهمة عظيمة، هو استثناء، ليس مثلي ومثلك، ليس كسائر البشر. وانتهى الرجل في آخر حياته سنة 42 تقريبا وفق تقرير علمية إلى أنه صار مبهضا واقعا تحت بهاضة وثقل عقدة المسيح، تماثل بالمسيح الرجل، يظن نفسه كالمسيح. القدر أرسله واختصه واصطفاه من أجل أن يقود شعب الله المختار، شعب الجرماني الألماني أيها الإخوة، في مهمة، في حرب صليبية، كروزيت، في حرب صليبية كبيرة ضد الشيطان متجسدا في أعدائه وفي رأسهم اليهود وغير اليهود. عقدة المسيح، عقدة المسيح. فعلى المستوى الفردي كان مجنونا الرجل، وعلى المستوى المجموعي كان مجنونا، يعتقد أن شعبه غير الشعوب غير الناس، الله اختصهم هكذا. وهذا ممكن أن يصيب أيها الإخوة قيادات كثيرة، أشخاصا كثيرة، وقد أصابهم عبر التاريخ. نابليون كان مصابا بجنون العظمة، الإسكندر قطعا كان مصابا بجنون العظمة، نيرون، كاليغولا، كل الطواغيت هؤلاء عندهم هذاء أيها الإخوة العظمة، جنون العظمة. هذه حالة عجيبة جدا، الناس لا يستوعبون يستصعبون أيها الإخوة تقبل فكرة أن هناك قيادة كبيرة أفلحت في أن تستتبع خلفها وراءها الملايين عشرات الملايين، ويطلع مجنون في الأخير. مجنون، رجل مجنون، وقادكم إلى الجنون، دمركم. وما من مجنون أيها الإخوة إلا ويرتكب جنونيات كما قلت لكم، ظواهر مجنونة، لأن الجنون وراءها، الجنون خطط لها، الجنون سيرها، الجنون ألهمها، هي تستوحي الجنون، فلا بد أن تكون ظاهرة مجنونة. لا يمكن، العقل لا ينبت من الجنون، العقل لا ينبت من الجنون. فالناس لا يستوعبون هذا. علماء النفس أيها الإخوة، وهذه بالدراسات الاستقرائية، يعني هذه فكرة ما كان لها أن تنبت في عقل عالم أو باحث لولا الاستقراء، لولا وجدان حالات كثيرة أثبتت لهم، برهنت لهم وجود هذه المعاني في هؤلاء الأشخاص المعتلين الملتاثين. إخواني وأخواتي، علماء النفس يسجلون حالات يتماهى فيها مجنون العظمة العظامي المجنون أيها الإخوة بالنبي، بالأنبياء، مرة بعيسى، مرة بموسى، مرة بمحمد، وبغير هؤلاء أيضا. أكثر من هذا، يتماثل فيها المجنون العظامي بالله، بالإله. أحيانا يظن نفسه أخا للإله، بس انتبهوا، أحيانا الأخ الأكبر، البيج براذر كمان، استغفر الله العظيم، يعني يصوب على الله، يصحح لله مساره، يقول لله كيف ينبغي أن يفعل، إيش تفعل وإيش لا تفعل. أوف، أعظم من الله. يعني حالات موجودة، مجانين. وبعض هؤلاء يكونون قادة، انتبهوا، قادة، مش شرط هتلر فقط، كاليغولا ونيرون الذي أحرق روما وهو يستمتع بأنغام الموسيقى التي تصدح في قصره، يحرق مدينته أيها الإخوة مستمتعا بسماع الموسيقى، شخص مجنون، حقا شخص مجنون، ويظن أنه يخدم الجنس البشري ويخدم شعبه، يخدم وطنه، يخدم حضارته، وهو يحرق عليها، يحرقها. جنون، حالة جنون، حالة جنون. طبعا واضح أنه ليس جنونا يعني يتسم بالنقاء الكامل، البيوريتي يعني بالصفاء الكامل، فيه عقل بلا شك. يا ريت كان هذا الجنون، يعني يا ليت جنونا صافيا تاما. الجنون الصافي التام لا يغدر، بالعكس، معظم المجانين بهذه الطريقة وناس ودعاء، هم يخافون من الناس، يتحاشون ظلم الناس، سخرية الناس، أليس كذلك؟ عدوان الناس. لكن هذا جنون أيها الإخوة، أكثره جنون وفيه مسحة عقل. أخطر ما فيه هو هذا القليل من العقل. لماذا؟ لأن هذا العقل هو ما يجعله فعالاً. هذا جنون سالب، جنون محايد، جنون إيه الناس؟ شوفوا في بلادنا، بيشوفوا في الشوارع هذول المساكين اللي بيستجدوا وبيشحدوا ويضربون، هذول المساكين، جنون مسالم هذا. في معظمنا على إطلاق جنون مسالم، سلامي. لكن هذا جنون عدواني، استتباعي، نبوئي، يرى نفسه نبياً، رسولاً، إلهاً، قائداً، يغير الكون، يريد أن يغير الوجود، يحطم الوجود ويبنيه من جديد، شيء لا يكاد يصدق. العقل الذي لدى هؤلاء، وأحياناً تكون هذه المسحة البسيطة من العقل كما قلت لكم خطيرة جداً، لأنها أيضاً استثنائية. يعني بعض هؤلاء بلا شك عندهم إيه؟ عقل استثنائي، ذكاء يا إخواني، لكن ليس ذكاءً صافياً، يا ريت لكان عبقرية حقيقية، لكانت عبقرية معمرة، بانية، منجزة، إيجابية، لكنه عقل أيها الإخوة مدعوم كما قلت، أو يدعم، داعم لكتلة جنون هائلة جداً، هو سطح تماماً، مثل سطح المحيط، السطح في الظاهر متسق وهادئ، عاقل تقول العقل، لكن تحت سطح العقل هذا لجة من الجنون الفوار الذي لا يهدأ. هم هؤلاء الميجالومينيك أيها الإخوة، المجنون العظامي يكون هكذا. طبعاً يظهر خاصة للدارسين الآن، طب النفس والعلم، يعرفون أنه هذا مجنون، يقول لك هذا مجنون، قطعا مجنون. يعني القذافي قطعا كان مجنونا، مصاب بجنون العظمة طبعا. القذافي أصلا يحتقر الأنبياء، مين محمد هذا موسى وعيسى؟ لكن طبعا في شعب مسلم كله مسلم ما شاء الله، شعب ليبي، لا يستطيع أن يقول هذا بشكل واضح، لكن قاله أكثر من مرة وبشكل شبه واضح، بشكل شبه واضح أيها الإخوة. حين كان يحقر النبي يقول إيش كان محمد هذا؟ كان مجرد راعي غنم عند خديجة، يقول هكذا. لكن هو صاحب نظرية عالمية ثالثة ومفجر ثورة وأعظم بكثير. طبعا وضع كتابه الأخضر، عاره الأخضر، هذا مش كتابه، هذا اسمه العار، الفضيحة الخضراء، فضيحة العار في القرن العشرين على فكرة، فضيحة العرب هذه، فضيحة أزلية على فكرة. من الصعب، من الصعب أن نمحوها، ستبقى لاصقة بنا أن هذا العار مثل هذا القزم حكم أمة عربية كريمة وشعب أصيل ومجاهد 40 سنة. عار عار. وكان يحضر مؤتمرة القمة العربية وزعيم عربي قائد وعد ربه. عار شخص تماهى بالله. قذافي كان يرى نفسه إلها، إلها يا أخوان، وتسرب بجنون بلا شك، كان مجنونا عظاميا. من هؤلاء واحد من هذه القبيلة الملعونة الخطيرة جدا، الخطيرة جدا. ذكرت لكم بعض أفرادها، وطبعا في بعض آخر يا إخواني ليسوا قادة وزعماء سياسيين وعسكريين، قادة فكريين وروحيين، هم قادة فكريون وروحيون، كتاب وأدباء وعلماء وفلاسفة، خاصة الفلاسفة والمفكرين والأدباء أيها الإخوة والشعراء، كثير منهم أشخاص عظاميون أيضا، عندهم الشعور بالعظمة الزائدة، بالعظمة المرضية هذه، وأنهم منذورون أيضا من قبل القدر لأمر عظيم، وأن على الكل أن يستمع إليهم وأن يستلهمهم. وملعون ملعون ملعون كل من ولذلك هم شرسون، لا يحتملون الخلاف، لا يحتملون الخلاف، لا يحبون النقاش، لا يحبون التشكيك والارتياب وطرح علامات الاستفهام على طروحاتهم هم. وعلى فكرة الآن طبعا لابد أن نجمع أطراف الحديث فنعود. إذن هم قادة عسكريون، قادة سياسيون، قادة فكريون، شعراء، أدباء، فلاسفة، مفكرون، متدينون، علماء دين ودعاة، وإحنا هذا اللي بهمنا أكثر طبعا، خطيرون جدا. الآن لو كنا أذكياء كان ينبغي أن نتنبه منذ سنين أنه في عندنا في عالمنا العربي والإسلامي ظواهر مجنونة، في لدينا ظواهر مجنونة، مجنونة حقاً. كان ينبغي أن نلتقط هذا الخيط ونعلم أن هذا الجنون أسس له، من الذي أسس له، من هم هؤلاء المجانين الذين جننوا شبابنا، جننوا أبناءنا وبناتنا، عيشون هذا الجنون المنفلت. شكري مصطفى مثلاً كل يعرفه، مؤسس جماعة التكفير والهجرة، هكذا سمي طبعاً، ما سماهاش هو كذا، اسمها الجماعة الإسلامية لكن سمي التكفير والهجرة بلا شك لأنها تكفر، متأثر بأفكار سيد قطب للأسف الشديد، تتلمذ عليه سنوات عند رجليه، عند ركبتيه كان يجلس، واستلهم أفكاره التكفيرية الخاطئة بلا شك، وهي أفكار مهلهلة وضعيفة لا علاقة لها بالعلم الشرعي، العلم الشرعي الحقيقي كما يعرف العلماء مستحيل، لا علاقة لها بالكلام الفارغ هذا، هذا كلام أدبيات وإنشائيات، هذا إنشائيات. لكن طبعا لقنت أجيال على أنه لا لا لا، نحن سمعنا بعض الدعاء رحمة الله عليه يقول لك سيد قطب فسر القرآن كأنه يوحى إليه من السماء، والله ما شفنا هذا الوحي ولا مرة أقسم بالله. وين يا أخي، في إيش يا أخي، في إيش يوحى إليه، إيش اللي فيه يوحى، كلام فارغ يوحى إليه، استغفر الله العظيم، قل القرآن، أرادوا أن يلغوا المسافة بين القرآن النص الإلهي العظيم يا إخواني وبين قول هذا الرجل الذي يزعم أنه يفسر كتاب الله، قال لك فيش مسافة، هذا وحي وهذا وحي. إيش العبارات الفظيعة هذه، جنون، هذا تأسيس للجنون، هذا مد وتغذية، تغذية للجنون يا إخواني. طبعا فشكري مصطفى طلع يا تلميذ، تلميذ نجيب لسيد قطب، شكري مصطفى قال لك الجماعات هذه الأمة هذه كافرة، الدول والنظم والشعوب الساكتة كافرة، حرم على نفسه وعلى أتباعه أن يصلوا لا الجمع ولا الجماعات، ممنوع لا جمع ولا جماعات، ليه؟ كفار، مساجد كفر هذه، مساجد ضرار، قال لك هذه، هذه لم تبنى لذكر الله، والله لذكر الشيطان يمكن، شيء غريب عجيب يا أخي. قال لك 4 مساجد فقط، 4 مساجد الآن نستثنيها من إيه، من حرمة الصلاة فيها، ينفع تصلي فيها لكن بشرط، حنشوف، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء، ومسجد قباء، 4 مساجد فقط، ولكن لا يصلى إلا خلف واحد منا فيها. لازم يكون منا، شكري مصطفى أو واحد من أتباعه المرضي عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين. هو هذا شيء غريب، هذه الأمة كافرة، كل هذا التوحيد، كل هذه الأذكار والصلوات والحج والعمر والمساجد كفر، هذا كفر. وطبعا ماذا تنتظر بعد التكفير إلا القتل، ويخطف وزير الأوقاف السابق طبعا العلامة محمد حسين الذهبي، رجل فاضل صاحب الدراسة المشهورة على التفسير والمفسرون، عالم كبير ضليع، لأنه ألف كتيبا في 75 يرد على إيه؟ على الأهبل ده شكر مصطفى. علم عاد، بتشوف العلم وتشوف الهبل عاد، شكر مصطفى هبل استهبال. وتشوف العلامة إيه؟ محمد حسين الذهبي العلامة الأزهر الكبير الدكتور محمد حسين، علم علم، ويرد بأدب الرجل. فغالهم هذا جدا، في 78 اختطفوا ثم قتلوا. قال لك طاغوت هذا كافر، وكان وزير أوقاف، وبرد علينا. يا أخي مين أنت؟ افترضناك نبيا رديت عليك اقتل. النبي ما عندوش الصلاحية هذه. النبي الله قال له فمن شاء فاليوم من شاء، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولا مش صحيح؟ ولا النبي قال كل من كفر بي أقتله؟ غير صحيح، والله العظيم غير صحيح، لم يحدث أبدا. النبي قال أنا فقط أقاتل، مش حتى أقتل، أقاتل من يقاتلوني، أدافع عن نفسي فقط فقط. وحتى حين تقاتل وتقع في يدي أسيرا، أنا مأمور قرآنيا أن أحسن إليك وأن أطعمك وأن أكرمك، ويطعمون الطعام على حبه، تعرفون الآية. لكن هذه الآية لا يعرفها من رأيناهم قبل أيام، ونراهم باستمرار يأخذون الأطفال الصغار 11 سنة 13 سنة 14 سنة في سوريا وغير سوريا، ويضربونهم بدم بارد ويفتخرون. والشيء الأخير الذي رأيناه، ليسوا عربا فقط، سمع منهم أخي أخي أخي أخي، لا ندري من أين جاء، من أي بلد، لحى ضخمة وعقول فارغة وقلوب صلد حديد، لا علاقة لها لا بالعقل لا بالأمن لا بالإيمان. يأخذ شيوخا كبارا مدنيين، شيوخ في 70 في 80، وأطفالا صغارا مراهقين راهقوا البلوغ فقط 11 12، ويوزعون هذا يوتيوب. أي أنا أقول لكم أقسم بعزة جلال الله إن هذا لأمر يراد، أقسم بعزة جلالك يا رب، هذا أمر مخطط له. أنتم قتلتم، فعلتم هذا العار، قتلتم هؤلاء الأطفال بدم بارد. يا سيدي افترضهم جنودا، افترضهم جنودا، جنود جنود يقاتلونك، وقعوا في يديك، هذا أسير، إلا أن يثبت عليه أنه مجرم حرب لم يتعامل وفق أخلاق الجندية، وفق أخلاق الفرسان، وفق قوانين الحرب. إن ثبت عليه في محكمة، بمحكمة وأدلة وبيانات وشهود، يقتل حينئذ أو يعاقب العقاب الذي يستحقه. مش أطفال صغار، أخي أخي، وتقتل بدم بارد ثم يذهب يصلي. لا كنت ولا كان هذا التدين. واقرأوا التعليقات تحت هذا اليوتيوب، كفر، معظم التعليقات كفر، جعل الشباب يكفرون. لأنه إيش فاهم؟ أنا أفهم، أنت تفهم، إحنا لنا 30-40 سنة في الإسلام والقرآن والسنة والكتب نفهم هذا، نستطيع أن نميز. لكن إنسان عادي مشتغل بدراجته، مشتغل بعمله بوظيفته، إيش يعرفه؟ بشوف لحى هكذا لعند السرة، ولك قطعا هؤلاء يعرفون الدين أكثر مني، قطعا هذا قرآنهم، قطعا هذا محمدهم، هذه دينهم، إذا هذا دينهم فكذا وكذا، كفر، والله العظيم كفر. لكن أقسمت بعز جلال الله أن هذا أمر مدبر، وهذا أمر يراد. أكبر ضربة ضربها الإسلام في هذا العصر هذه الجماعات وهذه المجموعات، وهذا تخطيط ماكر واضح أنه ناجح جدا من أعداء الأمة لجعل الأمة وجعل العالمين يلعنون هذا الدين وينصرفون عنه. فتبا لكم وحسبنا الله ونعم الوكيل. إلى متى؟ إلى متى هذا العار؟ إلى متى هذا الجنون يا أخي؟ على عقلهم لكن لا عقل لديهم. تعرفون لماذا؟ لأنهم يتبعون أنبياء كذبة. بعض الإخوة لم يستوعب حتى العنوان، لم يستوعب أن هناك أنبياء كذبة، النبي الكاذب هو المتنبئ، يعني هو المجنون. عيسى حدث عن أنبياء الكذبة، قال احذروا الأنبياء الكذبة، ما قالش الأنبياء، الأنبياء الكذبة، كما نقول مفكر كذاب، شاعر كذاب، يعني ليس بشاعر، هذا نبي كذاب. والنبي الكذاب متنبئ مدع أو مجنون، شخص مجنون. شكري مصطفى أحد كبار مؤسسي هذا الجنون الممعسس في فكر الشباب المسلم والشابات المسلمات، كان أحد هؤلاء، كفر المجتمع كفر النظم، كفر الناس، كفر العلماء، كفر كل شيء إلا من يتبعه. وقال لك أي واحد يتبعني ثم يخرج من جماعتي فهو مرتد، كافر، حلال الدم. أوف أوف أوف أوف. كافر، لأن هو الإسلام، هو الإسلام، هو الإسلام تماما. يعني تخرج عليه فأنت كافر ودمك حلال، ودمك حلال. وفعلوا الأفاعيل وجعل بعضهم يعنف ببعض ويصفي بعضهم بعضا، وهنا تنبهت لهم إيه الدولة. كانوا يشتغلون سريا ويمدون شبكات خارج مصر، يطلبون الأموال والتأييد والنصرة والكلام الفارغ، مصطلحات أصبحت كريهة لنا فعلا بسبب هؤلاء المعاتيه المجانين. لكن بدأ بعضهم يعنف ببعض ويعتدي بعضهم على بعض، فتنبهت الدولة أخذت المسألة. طيب بعدين خطروا إيه العلامة الذهبي، أخذوا واحد 52 واحد، كانوا 200 أو 52 رجلا، أعدوا منهم أربعة شكري مصطفى، خمسة عفوا شكري مصطفى، وأربعة آخرون تعرفون في المحكمة إعدام. طبعا عمر بن ننساه لأنه كان صبيحة زيارة السادات الله يرحمه في القدس 30/30/78، ما ننساش أبدا، 30 مارس 78 تاريخ. لذلك الصباح أعدوا شكري مصطفى، وكذبه الله، كذب هذا النبي الكاذب، أظهر كذبه للناس. تعرفون يجلس بكل أريحية، أريحية المجنون المصاب بالميجالومينيا. هو رجل منذور من القدر، القدر اختصه، مين يقدر عليه؟ ولا كل حكومات العالم، ورجل رباني الله معه تبارك وتعالى عشان يغير العالم. وليش كنت تهجر مجتمعات انت؟ قال لك تكفير هجرة، يهجرون يعيشون في أماكن وحدهم ولهم أفاعيل خاصة في الزواج والطلاق، عجيبة غريبة، فقه عجيب غريب. تعرفوا لماذا؟ قال لك نحن ننعزل عن المجتمع، وهذه فكر سيد قطب غفر الله له، فكر سيد قطب الانعزال النفسي. والانعزال ايه يا اخي؟ انا في مجتمع، لابد ان اكون في هذا المجتمع، واكثر ما لي وما علي ازاء هذا المجتمع ان انصح له، ان اذكره بادب ومحبه واخوه. لست ربا ولست نبيا، وان كنت نبيا فالنبي ليس له هذا ابدا. اقول ما عندي باخلاص وصدق ومحبه وخلاص، ومن شاء ايه انصلح، ومن شاء فسد، هو حر. أنا لا أمارس على الناس سلطة أخلاقية. من أين لكم هذه السلطة؟ رغبة في السلطة يا إخواني، رغبة مجانين في السلطة، يتسلطون على الناس تسلطا أخلاقيا بين غصب عنكم، بدكم تمشوا في طريقتنا. طب يا أخي إحنا أكثرية ضدكم، نحن أكثرية لسنا مقتنعين، سنحطم رؤوس الأكثرية. لابد أن تعيد الأكثرية تكييف نفسها مع الأقلية، لأن الأقلية معها الحق والحق المطلق. يا أخي إيش هذا؟ أي منطق هذا؟ ستحرقون بلادكم وتحرقون أنفسكم أيضا، وأنتم الخاسر الأكبر، لكن الكل يخسر وأنتم الخاسر الأكبر. مش معقول يا أخي أن تطم الأمة كلها أن تكيف نفسها معك وأنت قلة، من أنت؟ شكر مصطفى أيها الإخوة قال نحن ننعزل علشان إيه؟ علشان يتميز المؤمنون من الكافرين، نحن المؤمنون بظلهم إيه؟ الكافرين. فالله تبارك وتعالى يستأصلهم بطريقته، بطريقته الخاصة، وبعد ذلك نشن الغارات على من بقي منهم، نذبحهم. تفكير مجنون. ومتأكد هو أنه إحنا ما شاء الله، إحنا جماعة التطهريين، إحنا الخالصين المؤمنين الربانيين، إحنا بننعزل علشان ينزل عقاب الله بهؤلاء المجانين الكفرة الجاحدين. وكان مقتنعا بهذا قناعة مطلقة الرجل، كان يوحى إليه، إذا ما كانش في نفسه أعظم من هيك. والقاضي يحاكمه كذا ويعترف، ثم ينظر إلى القاضي بسخرية، يضحك، يقول أنت أيها الكافر تريد أن تعدم؟ لا تستطيع، لا أنت ولا حكومتك ولا العالم كله. أعدك أنا لن أعدم، لن أموت. ليش يا حبيبي؟ شو أنت مجنون عظمة هذا، مثل فرعون هذا، مثل كل المجانين، بس بالدين. لكن لحية، شوف أنت شكله واضح أنه مجنون، من شكله من نظرته في جنون، كان نظرته قذافي فيها جنون واضح. قال له ستأتي ريح زعزع عاصف تجتثكم من أماكنكم بإذن الله. شكر مصطفى طبعا المجانين زيه بفرحوا جدا وبصدقوا حيصير بعون الله، يقول لك ونقسم بالله حيصير. تقسم بالله اطلعت على الغيب أنت؟ اطلع هو على الغيب مثل المجانين، وكثروا جدا جدا في السنة والشيعة. وانتبهوا، أنا سمعت هذا من الإخوة الشيعة، من العلماء الشيعة الكبار، نفس الجنون الذين بدأوا يتحكمون في الآخرة، في الآخرة محمد يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هم يقولوا لا، فلان كذا وكذا بالله يتقلب الآن في أطباق جهنم. والله والله إلى هذه الدرجة أنتم والعياذ بالله تستهينون بعظمة الله؟ من أنتم؟ مجانين. أنا أعطيكم الجواب، مجانين. احذروا على عقولكم، حصنوا أبناءكم وبناتكم من هذا الجنون اللعين. من أنت يا أخي؟ كيف تعرف؟ أنت توزع المقاعد في الجنة والنار؟ ويقسم أحد هؤلاء وهو علامة كبير أن العلامة المرجع فلان الفلاني، فلان الفلاني الآن يتعذب في عذابات إيه؟ بعذابات شديدة في قبره، في حفرته التي اشتعلت عليه نارا. أوف، تبا لكم يا أخي. مثل هؤلاء تماما الذين يقسمون أن هؤلاء كفار وهذا كافر، وإذا لم يتب فله جهنم ويقسم. يا أخي من أدراك؟ ما أدراك أنه كافر؟ كيف تحكم في الناس أنت؟ في عقائد الناس؟ في أخ من أنت يا رجل؟ هل أنت تابع لمحمد؟ لا والله، لا عرف محمدا ولا أحب أن يتبعه، أقسم بالله. ليه؟ لأن محمد يمنع هذا، محمد ما كان يفعل هذا ويمنع منه جدا. ومحمد كان آية المتواضعين، قمة المتواضعين كان محمد في كل شيء. قال أبدا أنا لا أعلم الغيب، كم آية يقول فيها الله هذا، أنا لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. والله مصدق، قال أنا ما بعرف الغيب، شعرفني في الغيب، أنا ما بقدر أشهد لأي واحد فيكم بأنه من أهل الجنة إذا لم يأتيني فعلا وحي. وفي آخر حياتي، والحديث صحيح المشكلة، ورواه مالك في الموطأ وغير مالك. فأبو بكر يقول يا رسول الله طب نحن، قال لا أدري ماذا تحدثون بعدي، ما بعرف إيش سوي بعدي، أنا ما بقدر أشهد لك أنت، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، هؤلاء أشهدوا لهم. قالوا أشهدوا عليهم، على مين؟ شهداء أحد. الله أخبره، الوحي قال له هذول خلاص رضي الله عنهم، هذول نزل فيهم وحي أهل وسهلا. قالوا أشهد لهم، يبكي النبي عليهم، يقولهم هنيئا هنيئا لكم ما أمسيتم فيه مما أمسى الناس فيه. أحسن لكم اليوم مرة أنكم تحت أطباق الثرى، في فتن جاية، فتن كثيرة. طب إحنا يا رسول الله من هذا؟ الصديق رضوان الله تعالى عليه يقول له ما أدري، لا أدري ماذا تحدثون بعدي. فيبكي أبو بكر يقول أو إنا لكائنون بعدك يا رسول الله، يعني حتموت قبل أنت معناها. يبكي، هذا الذي أبكاه، لكن لم يشهد له، لم يشهد له. هذولا لا يشهدون في أي واحد، هذا من أهل الجنة، هذا من أهل النار، لأنهم مصابون بجنون العظمة. هم عظماء، جماعتهم عظيمة، حزبهم عظيم، أفكارهم عظيمة، أنبياءهم عظماء جدا، كل شيء صح، وأي واحد بخالفهم من أهل جهنم ومشكوك فيه، أقل ما يقال فيه أنه منافق أو أنه متخاذل، أو أنه متخاذل إن أظهر تعاطفا معهم لكن ليس بالقدر الكافي. هذا يعني مش منافق، يعني بالي أمن النفاق. يا أخي أنتم الإسلام، طب الإسلام كان قبلكم، الإسلام عمره 1400 سنة، من أين أتيتم؟ لستم الإسلام، لستم من اختبط أي طريق الإسلام يا أخي، أنتم حلقة عرضية في تاريخ الإسلام في هذا العصر، وحلقة لها وعليه، وأنتم تعلمون كيف أردتم أن فالمهم فقال له القاضي وأنت، قال له أيها الكافر أعدك بأنني سأقتلك بيدي برصاصة في عينك هذه الشماية الملعونة لأخرج منها الشيطان. فيش بعد كم من يوم أعدموه شنقا هو جماعته، وين الريح الزعزع؟ فيش ريح زعزع. قتلت القاضي؟ لا، القاضي حي يرزق، لم يقتل. جنون، جنون. شوف القرآن الكريم، احنا قلنا في الحلقة السابقة أو في الخطبة السابقة، القرآن فعلا لمن وعاه يا إخواني، لمن تدبره، مش لمن أراد أن يبرر به جنونه. وقال الله وقال رسول الله، لا لا لا لا لا، تأتي القرآن تتلقى، تأتي تتلمذ، تتعلم، لا تفرض نفسك على القرآن، لا تفرض خبلك وجنونك على كتاب الله، خليك متواضع ومؤدب، واقرأ القرآن قراءة موضوعية بنفسية تلميذ حقيقي، تلميذ على مائدة رب العالمين. إن فعلت هذا شفاك الله تبارك وتعالى من أمراض كثيرة في رأسها، جنون العظمة، هذا الجنون هذا يمكن يخليك تدعي النبوة في يوم من الأيام، أو تعتقد هذا حتى في قلبك أنك أنت نبي يعني، وربما لا يوحى إليك بس أنت نبي بمعنى من المعاني. مثل هؤلاء على فكرة كثير من الذين يحملون رايات الأيديولوجيا والنظريات الكاملة الناجزة وأهداف تغيير العالم والواقع، للأسف كثير منهم أيها الإخوة مجانين بجنون العظمة، والناس لا يدرون هذا. اقرأوا كتاب الله، إيش معنى يأتي الله عز وجل إلى فرعون ويقص علينا، يحكي من كلام أنه قال أنا ماذا؟ ربكم الأعلى. نحن دائماً نتناول الفرعونية، ظاهرة الفرعون، على أنها ظاهرة ماذا؟ استبداد وغشم سياسي، صح ولا؟ مستبد، طاغوت، افهمنا طبعاً لابد يكون مستبداً. وعلى فكرة كل مجنون جنون عظمة هو مستبد وطاغوت. قلت لكم المجنون جنون عظمة لا يحتمل أن يناقشه أحد، لا يحتمل أن يشكك أحد في رأيه، لا يحتمل أن يقال له ربما أخطأت، يجن جنونه. ليش يا أخي؟ عادي تخطئ وتصيب، أنت بشر ضعيف يا رجل، أنت تتطور، أنت الآن مثلك قبل 30 سنة، الفكر يتطور، كل شيء يتطور، إيش المشكلة؟ لا، مجنون لأنه مجنون. ففرعون قال لهم ها؟ ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، الرأي رأيي. ليه؟ أستغفر الله. قال لأني أنا ربكم، أنا الرب، أستغفر الله العظيم، أنا إلهكم. هو رب إله، في بشر يحكي الكلام هذا؟ الله قال انتبهوا، فرعون حكاه. بس فرعون هذا شخصية سياسية، قائد كبير، حاكم بلد عظيم مصر، قال لك بس مجنون. الله قال انتبهوا، هذا مجنون. شخص يقول إنه هو إله مجنون، قطعا مجنون. شخص يقول إنه الرب مجنون. كان عندك نسوان ماتن، ليش ما منعتش يموت عنهن؟ ليه؟ لأنك مش رب، كذاب، أنت مجنون. طب أنت ولدت؟ ولدت، معناه مش رب أنت. الذي يولد يعني يكون بعد أن لم يكون، هذا ليس ربك. هذا الكلام ما يسمى، ولا واحد قال له إياه. بتفكروا في فيلسوف في مصر غير أيامه، ولا كاتب صحفي ولا مدون في الإنترنت قال له يا فرعون؟ ما فيش، ما ينفعش. مثل ما قالوا لمين؟ للمعز لدين الله الفاطمي. المعز هذا الذي دارت حوله شبهة التنصر، أنه تنصر، وكلام فارغ وباطل، لم يتنصر المعز الفاطمي، ظل مسلما. لكن الرجل أيضا كان ميجالومينيا، كان مصابا بجنون العظمة، وادعى في يوم الأيام أنه يعلم الغيوب ويحصي على الناس أنفاسهم ويعرف كل شيء، قال وما شيء يخفى علي. كويس، راح واحد على طريقة المصريين، ذكاء المصريين وسرعة بديهة المصريين، والله عبقرية مصرية هذه، يعرف أن المعز في يوم الأيام، في يوم الفلاني عفوا، سيمر من السكة الفلانية، الطريق الفلاني، ترك له ورقة صغيرة هيك ورسم عليها شيء مهم لافت للنظر، فمر وقف، قال ما هذا؟ أخذ قال له بالحمق قد رضينا، أو بالظلم عفوا، بالظلم والهم قد رضينا، فما رضينا بالرقاعة. أنت قال له واحد مجنون، قال له إن كنت تعلم الغيوب فأخبرنا من كاتب البطاقة. يلا أنا كتبت، تقول لي مين أنا يا مجنون؟ قال له أنت واحد مجنون. فهم المسألة، فهم أنه هذا شخصية مجنونة. وبعد هذا مين؟ المعز لدين الله الفاطمي، هذا عمل خدمات كبيرة جدا لمصر، وخدمات كبيرة للقاهرة، وبيان الأزهر الشريف، شخصية مش عادية، لكن مجنون. مثل نابليون، شخصية غير عادية، مجنون. هتلر ومجنون، وستالين وكثير، وبرتراند راسل مجنون، وسارتر مجنون، وبيرسي شيلي مجنون، وجان جاك روسو مجنون، ليو تولستوي مجنون. علميا مش كلامي هذا، نقديا مجانين، عندهم جنون، عندهم جنون في شخصيتهم مساكين. لذلك دائما يعانون الفشل والإحباط والمرارة، يفشلون في أشياء كثيرة بخلاف النبي محمد. وين فشل؟ ما شهد التاريخ نجاحا. ويعجبني قول الراهبة سابقاً والكاتبة مؤرخة الأديان ومفكر كبيرة كارن أرمسترونغ، لما قالت نحن الغربيين نحمل كل هذا الحقد على محمد. أنا أقول لكم ليه، هي بتقول أنصفت، قالت لأن الرجل يتحدى نموذج الفشل الذي قدسناه. إحنا تبعنا المسيح، تبعنا اللي ما خلينا بس مجرد رسول، هو صار إله وابن إله، فشل، مات على الخشبة، فشل، ما عملش حاجة، ما قدرش يعمل، فشل. هذا كلام مين؟ أرمسترونغ. بس محمد نجح، ونجاحا كبيرا، وفي 20 سنة. قالت هذا يجعلنا نشعر بالغيرة والحقد والحسد. لا نعترف، قال خلينا نعترف. وعلى فكرة هذا جنون عظمة يصيب الغربيين أيضا. طبعا الغرب اليوم إلا الناقد الدارس الواعي فيهم كثيرون مصابون بجنون عظمة. إحنا الغربيين يعني كأنهم بداية التاريخ ونهاية التاريخ، هم أهل الفكر والفلسفة والعلم والذكاء والحقوق، وإحنا ولا شيء، البشر كلهم ولا شيء. غير صحيح، بالعكس، الغربيون نفس الشيء، حلقة أيضا عابرة في سلسلة التاريخ البشري الطويل، وبعضهم يصفوها بالحلقة العرضية أيضا، حدث عرضي مش حدث أصيل، يعني مؤسس الشرق هو المؤسس للحضارة والفكر والفلسفة والرياضيات والعلوم، الشرق مصر والعراق صح ولا لا؟ هو هذا قبل أثينا. شو أثينا؟ ما أثينا ما قال لك العبقرية اليونانية، غير صحيح غير صحيح. لولا العبقرية المصرية والعراقية ما في عبقرية يونانية. بالدراسات اقرأوا كتاب إبرنال، خمس مجلدات ضخمة، بلاك أثن، أثينا استوداء، خمس مجلدات، ألوف الصحائف من مؤرخ عظيم، ابن مؤرخ كبير، هو كبير وأبوه كان مؤرخا عظيما جدا، أثبت أن كل هذا التراث وكذا تأسس انبنى على عطاء المصريين وعطاء العراقيين. ما فيه، هتقول لي إحنا البداية؟ طيب الغرب قال لك إحنا البداية وأنكروا حتى عطاء الإسلام، سرقوا تراثنا وعلومنا واستفادوا منها استفادة جمة عظيمة جدا، وكأنه الإسلام غير موجود. يا أخي إيش هذا؟ جنون عظمة، هذا جنون عظمة جماعي. إحنا إيش أنتوا؟ غلط الكلام هذا، اعترف. ما يعترفوش. وطبعا المجنون بجنون عظمة لا يعترف، مستحيل في واحد مجنون جنون يعترف بأخطائه، يعترف بنقصه، يعترف بتقصيره، لا كيف يعترف؟ هو مجنون جنون عظمة، الناس كلها تخطئ إلا هو لا يخطئ، هو كامل. فالله حين حدثنا عن فرعون أنه ادعى الربوبية وادعى الإلهية يريد لفتنا إلى هذه الحقيقة الثانية الخطيرة جدا جدا، نفس ما ادعاه نمرود أيضا فؤور بالعراق وناقشه إيه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال أنا أحيي وأميت، إذا الرب يفعل هذا فأنا رب، أنا تخيل على طريقتهم، تعرفون كيف تفسير. فإبراهيم مباشرة ترك المهاترات قال له فإن الله يأتي الآية الكريمة، أفحم بهتا. وعلى فكرة سبحان الله، شوف هذه الآية البسيطة، هذه الآية البسيطة لو قرأها الآن طبيب نفسي معالج نفسي سوف تسحره. ليش؟ طيب من أحسن سبل العلاج الشخص المصاب بجنون العظمة الميجالومينيك والشخص المصاب بهوس الكذب الميثومينيك، ها تعرفون ما هو؟ أن تصل به إلى طريق مسدود، تأخذه إلى طريق مسدود عبر منطقه يتحطم، تتحطم الدعوة. مثلا يأتيك واحد مصاب بجنون عظمة، شخص عادي وقد يكون ناجح النجاح نسبيا، يقول لك أنا مفكر على مستوى العالم، أنا مفكر عالمي، أنا فيلسوف ماليش نظير الآن في القرن 21، بس أنا عارفينه خلص ثانوية عامة، هو ما عندوش ولا كتاب ولا دراسة ولا بحث فلسفي ولا أي حاجة، سنة عادي جدا جدا، قد يكون كاتبا صحفيا متواضعا، من وين وقت يصير أنت أكبر كاتب؟ فهنا ليس إيه من الصحيح أن يأتي المعالج يقول هذا كلام غير صحيح وأنت ما ينفعش، ما ينفعش أبدا، سيصطدم به مباشرة. خذه على قد عقله، قل له صحيح ممكن جدا ليش لا، لكن يا أيها المفكر الكبير يا فيلسوف العصر أعطني بالله بعض أسماء مؤلفاتك، أنا في شوق شديد سايرهم لقراءة طروحاتك الفلسفية العظيمة. حيقول تعرف للأسف هي غير موجودة. كيف غير موجودة؟ هو سأقول لك هذا طبعا هنا ميجالومينيا تتظاهر بميثومينيا، يبدأ يمعن في الكذب ضروري. على فكرة يعني هوس الكذب دائما يخدم هوس إيه العظمة، ما في هوس عظمة وجنون عظمة بغير إيه المبالغة في الكذب، لازم طبعا هو كله أصلا كذبة، جنونه كله كذبة كبيرة لكن متبنينة ومتماسكة عجيبة. لذلك كما قلت لكم ينجحون في اقتياد الشعوب أحيانا والجماعات والأفراد ويجننوا الناس والناس لا تدري، فحذاري حذاري من هؤلاء المجانين. وحنشوف مين العقلاء في الأخير قياسا على مين؟ على نموذج محمد عليه السلام، نعرف نميز العقل من الجنون. والقرآن يشفي هنا أحبتي في الله، قضية حساسة بلا شك، فيقول لك إيه أنت لن تجدها، كله أنت أعطيني فقط أسماءها أنا سأصل إلى المكتبة الوطنية بالحري، هناك نسخ منها محفوظة على المكتبة الوطنية. قبل ذلك سأقول لك إيه أحرقت كل النسخ، هناك مؤامرة من أحزاب وجماعات وجمعيات وأعداء من مفكرين تآمروا أخذوا النسخ وأحرقوها. طيب في المكتبة الوطنية أقول له موجود أكيد نسخ. تعرف من سوء الحظ المؤامرة ليست فقط على مستوى إيه أندادي المفكرين، على مستوى البلد كله هي مؤامرة وطنية بل قومية، لن تجد نسخا من كتابي في أي مكتبة وطنية عربية، كلهم ضدي يعلمون خطورة أفكاري لأنني سأقوض عروشهم سأثلها ثلا. كلها ممكن ممكن بلا شك أنت خطير جدا، لكن أعطيني أيضا أسماءها، حتى أنا ما أعطيكش أسماء أول، أعطيني أسماءها أنا سأتصل بمكتبة الكونغرس، الكونغرس الأمريكي مكتبة عظيمة جدا، وسأصل، أو المكتبة الوطنية في فرنسا مثلا، يقول لك آه ذكرتني، تعرف المؤامرة عالمية، إنها على مستوى يعني إيه عالمي كوني، العالم كله يدرك، ودفعوا لهم، بلادنا دفعت لهم. إلى الآن أنت كمعالج لم تفلح معه، انتبه، ويغلبك إلى الآن، وهو إلى الآن مملوء قناعة بأنه أعظم مفكر في القرن، وفيلسوف ملوش نظير، بغير مؤلفات وبغير أبحاث وبغير فلسفة، وهكذا لسه لحد الآن أنت تفشل. قل له حسنا ممكن بلا شك، في التاريخ البشري هناك بضعة أناس عاشوا مثل هذه الحالة الصعبة، تآمرت عليهم الشعوب والدول والحكومات وأندادهم المفكرين، ممكن جدا، لكن أنا سأقول لك، أعطيني فقط عنوان لأحد هذه الكتب، سأدخل على النت، أكيد من الشباب الذين اتبعوك ها ودغدغت ذكاءهم وحبهم فضولهم المعرفة بعبقريتك الرائدة اليونيك التي ليس لها نظير، تناولوا أفكارك وهم يتجادلون حولها، سيقول تعلم حتى منعوا كل شيء له علاقة بي على الإطلاق. طيب أنت تتدرج طبعا، لا تريد كمعالج نفسي أن تضربه بالضرب القاضي من أول مرة، تقول له في النهاية جميل جدا جميل جدا، تعرف لا بأس، هيا اطرح علي إحدى طروحات أحد كتبك، أعطني عنوانه الذي تحفظه وطروحة الكتاب، ونبدأ نتناقش حوله، واذكر لي بعض اتجاهاتك ونزعاتك الفلسفية، وبعض ما اعتمدت عليه من مراجع الشيء حتى الآن تبدأ تضيق عليه الدائرة. ممكن أن يقول لك بعضهم يستجيب بسرعة، يقول لك تعرف يبدو أنني لست مفكرا عظيما، كنت واهما، خلاص يبدأ يشفي المسكين. بعضهم يزعم أيها الإخوة والأخوات أنه رئيس، أنا الرئيس، تعرف هذا الرئيس ليس هو الرئيس، هم خطفوني ومنعوني من العلاقات والاتصالات وأنا رئيس البلد. قل ممكن جدا، ليش لا يحصل، حصلت مع أحسن الرؤساء قبل ذلك، ممكن جدا، لكن من هم وزراؤك؟ ابدأ اسأله عن وزرائه، مصر فيها 32 وزير مثلا، بلاد أخرى فيها أكثر فيها أقل، قل أكيد عندك أنت إيه كذا من الوزراء، من هم وزراؤك؟ أعطيني أسماءهم، ابدأ تدرج فيه، بعدين قل له السيدة الأولى أين هي؟ زوجتك السيدة الأولى، سنعمل معها لقاء، نعمل لقاء مع أبنائك، مع السكرتير الخاص، أعطني بعض البيانات التي أصدرتها، وهكذا إلى أن يقول لك في الأخير تعرف يبدو أنني لست رئيسا، أنا كنت واهما، يشفى المسكين، يبدأ يشفى. هذه أقصر طريقة وأحسن طريقة في رد المجنون أيها الأخوة، مجنون العظمة إلى سواء السبيل، إياك أن تصدمه. هل إبراهيم صدم النمرود؟ أبدا، قال له أنا أحيي وأميت، قال له ما في مشكلة ممكن امشي عن هذه، قال له الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب، الرب الإله اللي يخلق ويحيي ويميت يفعل كل شيء، يتحكم في الكون، صح أكيد صح، طب يلا الله يأتي بالشمس الآن، يلا اعكس سير الشمس، فبهت الذي كفر. لكن هل شوفي؟ لا، لم يشفى المرود، تعرفون لماذا؟ لأنه من أعظم الأسباب أيها الإخوة والممدات المغذيات للأسف ماء الحياة لجنون العظمة المجتمع والناس والبطانة، البطانة السيئة، صح؟ أي واحد فيكم ممكن لو كان مؤهلاً بعض التأهيل أن يصاب بنوثة جنون العظمة، يمكن أن يساعده من حوله إذا أرادوا على أن يكون مجنوناً، كيف عاد؟ يفهموا، ما فيش شي منك، ما فيش شي ثاني إليك، أنت الأعظم في العصر، أنت الأعظم في الأمة، مين زيك؟ مين كان؟ وباستمرار باستمرار هتقول لي والله هذه المصيبة إيه مسيح؟ ليه؟ لأنه للأسف في عالمنا العربي ويمكن الإسلام عموماً والعالم الثالث عموماً الزعماء والقادة وكل قائد وزعيم زي ما قلت لكم مش شرط يكون عسكري وسياسي وحتى ديني ومش عارف إيه، سبحان الله العظيم، نحن أمة متخصصة في خلق الأصنام، والله العظيم في خلق الأصنام، يحتوشوه أناس يفهمونه أن الله لم يخلق له ثانياً، نسخة وحيدة وحدة ليس لها نظير، فيصاب المسكين بقى الأشهر وبالسنين بإيه؟ بالهذاء هذا، باللوثة هذه، ويظن حقا أنه أعظم شيء، ما فيش منه هذا، وبعدين الجنون مثله تماما، يدمركم. لكن شوف الرسول عليه الصلاة والسلام، شيء عجيب، وزي ما قلنا قبل أن نأتي الرسول، القرآن يشفي من جنون العظمة. أنا أعتقد أي إنسان حتى لو كان مؤهلاً، طبعاً واحد يقول لي حدثنا شوية علمياً، يعني حديث معقد وطويل، لكن باختصار جنون العظمة يا إخواني قد يكون عرضاً لمرض، وقد يكون طابعاً لشخصية من أنماط الشخصية، يعني تقريباً مرضاً بحد ذاته، عرضاً لمرض كالشيزوفرينيا أو سكيزوفرينيا بيسموها، يعني شيزوفرينيا فصام الشخصية. الفصام هذا انفصال الشخصية يتظاهر دائماً، يتصاحب يعني بضلالات دلوجنز، ضلالات حسية وضلالات عقدية فكرية. ضلالات حسية أشياء يراها وهي غير موجودة، أشياء يسمعها غير موجودة، أشياء يشمها هي غير موجودة، ضلالات حسية هذه هم ليش علاقة بها. وضلالات اعتقادية، من بين الضلالات التي يمكن أن يلتاث بها المفصوم في شخصيته ضلال ماذا؟ جنون العظمة، يعتقد أنه ما في شيء منه، هو نبي أو إله أو رئيس وزراء. وطبعا في أنواع، في أنواع اللي بيعتقد أنه إله أو نبي أو مصلح ديني عظيم، هذه ضلالات دينية. ممكن يعتقد أنه أعظم من أينشتاين ومن نيلزبور ومن إسحاق نيوتن ومن هايزنبرغ ومن فلان وعلوه وكذا وأنه اكتشف نظريات وشغلات. أنا بخاف، ولازم كل واحد يخاف من الشخص يقول لك أنا عندي تفنيد لنظرية النسبية من زمان كتبته بس مش مستوعبينه. حط عليك علامة استفهام كبيرة، مينك يا حبيبي؟ عارفينك احنا، عارفين كل شيء عنك، من وقت ايش اجاك الشيء هذا يعني؟ وبعدين تستنجد بي انا فيزيائي؟ روح وديها يا حبيبي للجماعات المتخصصه في بلادك، ولما يعترفوا بك احنا مش فيزيائيين، بنعرف بعدين. وانا عندي 20 نظريه ثانيه اذا تصدقتوا، بس انا مخفيهم، خايف عليهم، خطيره جدا جدا جدا، حيقلبن الفيزياء ابسايد داون راسا على عقب. اقول له علامه استفهام، بده علاج مسكين غلبان. مبتكر، يقول لك انا مبتكر مخترع مكتشف، عندي اشياء ما حصلتش، منها ضلالات الاصاله البيوريتي. شو يعني الاصاله؟ اصاله النسب وكذا، يقول لك انا ابن ملك من ملوك، بس انا انخطفت قبل 30 سنه، كان عمري 4 سنين، خطفوني وجابوني مش عارف ايه دي. وهل شفت العضه هذه؟ هذه عضه، عضني الكلب المتوحش كان بحرسني عضني. قصه متكامله، انت اذا كنت مثله غلبان وعندك استعدادات للاستهبال ممكن تصدقه، لكن ممكن ببساطه تكشف تكشف هذا الهذاء اللي عنده، فيعتقد انه سليل ملوك وتم خطفه، قصه كبيره. هذه نوع من الضلالات ايضا، وهكذا انواع ضلالات اعتقاديه، ضلالات اعتقاديه يصاب بها المفصوم الشخصيه، يصاب بها المصاب ايها الاخوه بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب، مينيا واكتئاب، اكتئاب ومينيا، ديبريشن ومينيا، يصاب احيانا بعض هؤلاء يصابون بضلال او بجنون العظمه، بهذاء جنون العظمه، واضح؟ لكن في احيانا كما قلنا لا، ما يكونش مرض، هذا اسمها امراض عقليه ذهانيه، سايكوسيس. لا، وطبعا هذه لها حتى منشا كيميائي، مشاكل في الدماغ في الكيميائيات كذا، هذا شيء ثاني مثل الشيزوفرينيا ومثل ثنائي القطب هذا. لكن احيانا بكون لا، شخصيه عاديه بتكون هي، وما عندوش ذهان، ما عندوش ذهان، لكن بتكون شخصيه نرجسيه. نرجسيه، شو الشخصيه النرجسيه؟ التي تعبد ذاتها، يحب ذاته بشكل غير طبيعي، من الصعب جدا أن تلتقط له صورة، إذا التقط له صورة لابد أن يراها قبل وإلا يحلف عليك بالله وبالطلاق أنك تمحوها، لأنه مش عاجبه منظره فيها، مش عارف كرفطته مايلة، مش عارف. نرجسي رهيب رهيب، محب لذاته، قد يحطم كل من حوله في سبيل ماذا؟ ذاته. شفت؟ يعبد ذاته، يقف أمام المرأة بالثلاث وبالأربع وبالخمس ساعات، وكل شوي يمكن مع مرأة كالنساء. المرأة يعني بتحب هذا الشيء، مش نرجسية، هذا شيء ثاني في طبيعتها، بس الرجل الذكر شو هذا يا أخي؟ طلع في حاله، ما في شيء زيه، سبحان الله. ممكن يكون هو هراً، أو يكون أرنباً، ودائما يشوف حاله أسد، سبحان الله، في المرأة تبعته باستمرار. نرجسي، بعض النرجسيين يصابون بجنون العظمة، وطبعاً واضح في علاقة منطقية حتى بين النرجسية وبين جنون العظمة، وخاصة إذا أراد الناس أن يضعوا من هذه النرجسية، يقول أنت إحنا عارفينك أنت كذا كذا، يبدأ يعوض بالزيادة هو عاد. لذلك التقط بعض العلماء والدارسين أنه في علاقة بين أيها الإخوة عقدة النقص الإنفيريورتي كومبلكس وبين جنون العظمة الميغالومينيا. الإنسان اللي يعاني من عقدة نقص بأي سبب، عاد لسبب في طوله، في جسمه، في شكله، في حسبه، في نسبه، في لياقاته العقلية، ما ليش علاقة، المهم أسباب كثير عقدة النقص، ما بدنا نمس ربما مشاعر بعض الناس. اللي عنده عقدة نقص هذا ايضا مرشح ان يصاب بجنون العظمه. طبعا انتم شايفين هيك بس انتم مش عارفين حقيقتي انا الشيء ولا بخطر على بالكم. طبعا برتاح مسكين، بس يرتاح. هذه الاشياء يا اخواني، هذه الاضطرابات، هذه اضطرابات بلا شك في صوره الذات، احيانا كما يكون المجتمع سبباً فيها، الأسرة تؤسس لها للأسف الشديد. فاحذروا، احذروا. أحياناً ترى بعض الأمهات أو بعض الآباء، إخواني وأخواتي، هكذا يرقون ابنهم. أنت ما شاء الله عليك، والله العظيم ما في زيك، أحلف الأيمان كله، ولا شفتي شفتي، بقول لها زوجته، شفتي في أحلى منه؟ ما فيش أحلى منه. أي طيب، الدلوع على المزوزة حيصير أحلى واحد، ما عندناش مشكلة يا سيدي. دمرت ابنك يا أخي، دمرته. أو حتى بنت، شفتي ما فيش أحلى منها. أي كويس، أحلى ابنك الذكر، أحلى واحد في الكون، فهمنا. شفتوا شفت الذكاء اللي عنده أخي، عبقري، أنا عارف إنه عبقري. شفت هالذكاء هذا؟ ولك حركة عادية هذه، الأهبل بيسويها. لا، من يمرو شغلة غير طبيعية. وإذا جاب الأول، أحد من يطول رأسه رأس أبوه وأمه. جاب الأول عادي، كثير ناس بيجيب الأول، وكثير ناس بيجيبوا الأول بنته فاشلين، إيش رأيك؟ وفي ناس والله بيجيب الأول من صف أول ابتدائي لسنة رابعة جامعة، في خامسة جامعة يخيب وظلوا خايب طول حياته. من ليش علاقة يعني؟ كويس ذكي، كثير ناس ذكية متفوقين، إيش المشكلة يعني؟ كثير في زيه. في بيجيبوا الأول وعباقرة، ابنك مش عبقري بس ناجح، في عباقرة حيضيفوا للمشوار البشري أشياء حقيقية. ابنك مش عبقري، متفوق أنت هنا، لا، بفهم ابنه أنك أنت ما فيش زيك يا با، أنت عقلك مخذون أبوك، فهمه فهم جدود، وقال لك يضرب على رأسه العريضة خرب وخرب بيته، فهمه فهم إيه أجداده، فهم يعني أبوك وأجدادك، نحن عائلة متميزة. الانتفاج والانتفاخ المصيبة، إيش يحصل يا إخواني؟ هذا الطفل المسكين والله العظيم هكذا تنبني صورة ذاته عند ذاته، إن أنا هكذا، أنا الأفضل في كل شيء، أنا الأجمل، أنا الأقوى، أنا الأذكى، أبي الأغنى، أبي الأفضل، أبي الأذكى، أسرتنا الأشرف، إحنا أحسن ناس، إحنا بالطريقة المرضية هذه. طيب بعدين الحياة كلها يا إخواني نجاح وفشل، ولا مش صحيح؟ يستحيل يواصل حياته كلها ناجحا، لا بد أن يفشل ولو بأي سبب من الأسباب. إيش رأيكم؟ طب أنا أقول لك، مثل هذا الشخص مرشح أن يفشل بسبب واحد على الأقل، أنا أقطع بهذا، الافتقار إلى الذكاء الاجتماعي. طبعا تعرفوا الناس، مش أينشتاين؟ هو أينشتاين لو أجي دائما وظل يحاضر فيكم، أنا أشطر منكم في الفيزياء، أنا أفهم منكم، أنا أبو حتكرهوا وتحتقروا تقول هذا مريض، الله يلعن كل عن النسبية بعدك، افهمناه مليون مرة يا أخي. خلاص، الناس لا تحب الذي يفخر بنفسه، يزهو بنفسه، يمدح نفسه بهذه الطريقة المرضية، صح؟ تنقم عليه الناس، يحبون منه التواضع على فكرة، وإذا تواضع وسكت هم الذين يكيلون له المديحة جزافة. اترك هذا للناس، مش أنت اللي تقول أنا اللي عملته وأنا اللي سويته وأنا وأنا وأنا، الناس يكرهون هذا، يبغضون هذا. فهذا الطفل طبعا الذي أنشأه والده بهذه الطريقة، أنا أقول لكم 99% هو مرشح أن يفشل في حياته بسبب افتقاره إلى الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي. سيكون أنانيا بطريقة مزعجة، بطريقة مربكة له المسكين، لن يفهم الناس، لن يفهم حاجات الناس، لن يفهم أنه الآن بهذا السلوك، بهذا الكلام، بهذا التصرف جرح شعور الناس، جرح مشاعر الآخر، لن يفهم ولن يكترث ولن يلتقط مجروحية الآخرين، سيفشل، سيكرهه الآخرون، وسيظل يزعق وينادي المسكين محطما متشعرا، ماذا فعلت؟ طبعا هم يحسدونني، واضح أنهم لأنهم يحسدونني ويتآمرون علي لأنني الأفضل. طب إذا رسم في مادة، رسم في مادة بحبهاش، ما فيش واحد بتفوق في كل المواد، إحدى المواد رسم فيها، لن يعترف بأنه رسب لأن لياقاته لم تسمح له باستيعاب المادة، لأنه لم يحضر نفسه للمادة جيدا، لأن أبدا. إيش حيقول الأستاذ؟ طبعا يغار مني ومن أبي، معروف، أنا رأيت وهو ينحاز لفلان وفلان، الصعاليك أبناء الصعاليك، لكن أنا لأني من أسرة أرستقراطية، من أسرة نبيلة، ما هو صعلوك الأستاذ مثل هؤلاء الصعاليك، ينحاز لهم ضدي. شخص معقد، هذا حيعقد كل من حوله يا إخواني دائما، ويزعق دائما، يزعق دائما بالأنا، ويفرض احترامه، يقول لك أنا المحترم يا أخي، المحترم يفرض احترامه دون أن يتكلم، دون أن يتكلم. في علم الإدارة الأمريكي قلت لكم هذا مرة، يقول لك قاعدة كذا، إذا رأيت المدير يزعق، المانجر يزعق، أنا المدير، فاعلم أنه مدير فاشل. لأن المدير الناجح لا أبدا يرى نفسه مطمئن يقول أنا المدير، فإذا قال فهو فاشل، شفتوا؟ طبعا الشخص اللي يقول لك، المرأة اللي يقول لك أنا الأجمل، هي مرتابة في جمالها، إيش رأيك؟ رغم أنها ملآنة بالنرجسية، لكن عندها ريب من جمالها، ما رأيكم؟ أنا رأيت الناس اللي عندهم طاقات هائلة، مرة بحضر لقاء مع فيروز المغنية الكبيرة هذه، فمدحها أو مدحتها عفوا المذيعة، والله العظيم شيئا يعني شعرت بشعور جميل جدا جدا، نكست رأسها وغرقت في خجلها. قلت لها أرجوك لا تفعلي هذا، أنا أضعف ما أكون أمام هذه الأشياء. تمدحيه وكذا، ما طبعا الفيروز صوت إلهي، تقريبا صوت مستقيم بلا خطأ، ولا تحتاج إلى المدح، ثقتها واثرة بنفسها، صح ولا؟ فحين تأتي وتمدحه في وجهها أنت تبهضها تثقلها. وهذا الإنسان الواثق، هذا بسموه المتزن، متزن وجدانيا، متزن عاطفيا، واثق من نفسه من غير تبجح، من غير نرجسية. لكن مثل هذا الطفل الذي رباه أهله على ما سمعتم، أنا أقول لكم يفقد اتزانه ويشعر بالإرباك مباشرة مع أول خيبة. ليش طيب؟ لأن صورته عند نفسه التي تعطيه توازنه الزائف هي ماذا؟ صورة البيرفكت، صورة الكامل، الإله الزائف، هو في كل شيء بيرفكت. فإذا مرة واحد غلط، مرة واحد يضبط عليه مخالف أي شيء، يبدأ يرتبك المسكين وقد يتحطم. حطمه أبوه وأمه أبداً. فالآن نأتي إلى كتاب الله الشافي، قلت لكم هو الشافي والله العظيم، كتاب الله الشافي. ليش القرآن الكريم حريص؟ مش يذكرون ماذا قال المجنون نمرود وماذا قال المجنون فرعون، لا لا لا. ليش حريص في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى على أن يذكر عتب الله على محمد؟ ليش طيب؟ كان ممكن الله يعتب على محمد بالسر بينه وبين محمد، صح؟ يقول له جبريل يا محمد ربك تبارك وتعالى في عليائه يعتب عليك أن فعلت كذا كذا وكذا، أتوب يا الله أستغفر الله انتهى، والله مش صحيح. لا، الله قال بدي أخلدها في الكتاب العزيز، صح ولا؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى. الآيات عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. عتاب شديد جدا. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. شو العتاب هذا؟ ليه هذا العتاب؟ حنشوف ليش. إيش شوف الحاجة النفسية. طبعا واضح هنا على فكرة، هذه كلها إنديكيتور، كلها يعني مؤشرات أن النبي كان أبعد خلق الله من أن يكون مصابا بجنون ماذا؟ العظمة. مستحيل، هذا واضح جدا. شفت؟ أي أبدا. لو كان مصابا بجنون العظمة أيها الإخوة، طبعا من البداية ما بكونش نبي أصلا، حاشا لله، الله أعلم حيث يجعله، هذا منطق ديني عندنا رسالته. لكن لنفترض يا سيدي أنه هو مش نبي، أستغفر الله، وهو ألف القرآن الكريم، وإنسان طبعا يدعى النبوة، مصاب بجنون العظمة، صحيح؟ إيه؟ يعني غير صادق في دعواه. كيف يذكر هذا العتب الشديد على نفسه؟ المجنونيا لا يفعل هذا ولا مرة، مش مستعد يعترف مرة واحدة أنه غلط. كل العالم يغلط وهو لا يغلط، لا، هنا واضح أنه إيه النبي غلط وغلط وغلط وغلط، صح ولا لا؟ واضح. كيفما قلبتها تعلم أنه شخص بالي من جنون العظمة. لذلك حتى مسلكيا هنريك إبسن مؤسس المسرح الدنماركي، وما كانش في مسرح في الدنمارك أصلا، ها، ومن أكبر المسرحيين في العالم على الإطلاق، نقل المسرح نقلة هائلة، دنماركي هو، لكن معظم حياته كانت في النرويج. على كل حال هنريك إبسن إيش كان يعمل هذا المسكين؟ هذا كان يتوسل من الملوك والوزارات والحكامات الميداليات والأوسمة، يتوسل ويستجديها، يشحذها جحذا، وبعدين يجي في الليل يا حرام مرات في بيته مشهد حزين، يلبسها كلها، حاطط لك أوسمة ونيشي وعلقها كلها، الكاتب المسرح العظيم في وقته كان أعظم كتاب الرواية في العالم، اثنين، ليو تولستوي الروسي وهنريك إبسن الدنماركي. شخص مش متزن، واضح انه غير متزن، مسكين، وعاني من شيء، من نقص كبير، يحطها كلها. طبعا الناس تطلع فيه، حتى اولاده كذا، ايش القصه هذه؟ ليه؟ ما احنا عارفين. فايش يقول لهم؟ علي ان افعل هذا من اجل ان الزم الحدود التي ينبغي ان اكون فيها في حضره الاصدقاء الصغار. في ناس بزوروني كذا معجبين بي، بس هم صغار زي انا، شيء ثاني. من غير الأوسم والنيشين والميداليات هذه ممكن تختلط الأوراق والحابل بالنابل، فكروا حالهم مثلي. لا، أنا إبسن، أنا فوق دائما، تبهوا ها يا حبيبي. واحد يقول لي إيش إبسن هذا؟ أنا أقول لك هذا فيلسوف الفردية في المسرح العالمي، تحدث عن الفردية وتحرر الفرد والفرد. أي فردية؟ أنت رجل لا تؤمن بأفكارك تماما، مثل كارل ماركس يا أخواني، سلفي. كارل ماركس طول حياته مع العمال والمضطهدين والمغتربين عن عمليهم وإلى آخره، وبعدين كان يبتز كل من حوله، ابتز والده وابتز أمه، فلوس فلوس فلوس فلوس، ينفق نفقة ولا أبناء الأغنياء بينفقوا زيها. يعني صديقه الإنجليزي فريدريك إنجلز اللي أبوه كان صاحب أحد أكبر مصانع الغزو والنسيج في بريطانيا، ما كانش يعيش زيه زي ماركس. تخيل ماركس ينفق نفقة باهظة جدا في السنة، مئات الجنيهات، ليش طيب يا حبيبي؟ عيش زي العمال أنت، كن متواضع، عيش أفكارك، عيش أفكارك، عيش في هذه الطبقة. فيكتب الإنجليز مرة يطلب مئات جنيهات، قال له بصراحة عذري أنا أن السياق الذي أعيشه لا يحتمل ظهوري بمظهر البروليتاريا، مش لازم أظهر أنا أي بشكل عامل، أنا شيء أكبر من هيك. يكفر بأفكاره، يعيش كفر أفكاره تماما، كفر أفكاره تماما. نشوف النبي عليه السلام، تعلمون هذا النبي يقول أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يصرح بهذا، يقول أنا عبد، أنا رسول الضعفاء، ابغوني في ضعفائكم. اللي بده ياني وين حيلاقيني؟ مش عند الأغنياء وعند الكبار، حيلاقيني في الضعفاء المطحونين المكسورين المهضومين. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وعلى فكرة أنا بقول لأي واحد طبعا ما يكونش مصاب بجنون العظمة وحاب ينجح في دعوته، في فكرته، في مهمته، محمد القدوة، مش هؤلاء المجانين، صدقني محمد القدوة، هذا الذي ستنجح به حقا إن كنت تريد النجاح أصلا لخدمة المجتمع والبشرية والناس. الله يقول له إيه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم إيه؟ بالغداة والعشي. مين هم هذولا؟ هذول الفقراء الغلابة، أهل الصفة، إذ الواحد فيهم يدوب عنده إيه؟ ثلاثة أرباع ثوب، إذا ركع يشده بيديه حتى لا تبرز عورته، وإذا سجد مثل ذلك، وإذا غسل ثوبه بقي يومه إيه؟ في داره حتى يجف الثوب، ما عندوش إلا هو، هذول هم. فطلع النبي وأتى إليهم في حلقتهم وقال مرحبا بمن أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم، أمر إلهي، قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع. الآية الكريمة ما الكاف، شفتوا؟ بعدين حنشوف النبي، هل النبي ثبت عليه مرة واحدة أنه كان يرى نفسه استثناء من قانونه الأخلاقي، وهو قانون السماء بالحقيقة، يعني مش قانون هو، يعني هل كان هذا؟ أبدا. أقول لكم، هل النبي تغول أموال الناس باسم أنه صاحب دعوة ثم لم يرد شيئا إليهم؟ أبدا. قبل أن يموت بليال وخطب الناس مجهدا، إيش قال؟ قال من كان له عندنا يد، أي واحد أعطانا إشي، ساعدنا بإشي، كافأناه بها في الدنيا. وأنتم عارفين والنبي كان من خلقه المكافأة، تعطيه واحد برجع لك عشرة، ما فيه هكذا، ما يحبش، هو هكذا أخلاقه هيك. هل جزاء الإحسان إلا أحسنت إلينا نحسن إليك؟ قال إلا أبا بكر. شوف شوف شوف شوف التواضع، مصاب بجنون عظمة؟ مستحيل. لو واحد مصاب بجنون عظمة يخبيها، خبيها، يقول أعطانا أعطيناه وانتهينا، قال لا، قال إلا أبا بكر فإن له علينا أو عندنا يد لا يجزيه بها إلا الله، أو يدا في الحقيقة، عفوا، لا يجزيه بها إلا الله يوم القيامة. برئ النبي هنا مباشرة، ليش تعترف بهذا؟ قال لك اعترف. بعدين يطلع الناس في آخر أيامه يقول لهم من كان جلدنا له ظهرنا أو سببنا له عرضا أو أخذنا له مالا فليأتي فليقتص مني ليطلب بحقه اليوم قبل أن لا يكون يوم القيامة لا درهم ولا دينار، قصاص في الدنيا. يا الله يا رسول الله، منك أنت كمان؟ مني، قال اللي ضربته ومش مسامح يجي يضربني، أنا حكشف له عن ظهري وعن بطني، وكشف عن بطني وجعل الناس يبكون، قال هاي بطني هاي ظهري، أي واحد ضربته في حالة غضب، بس هو يعرف ما فيش، ما ثبتش ولا مرة ضرب واحد في حالة غضب واعتدى على أحد، لكن قال لو حصل فأنا الآن بقول له تأتي تقتص مني، وأي واحد أخذنا منه فلوس مال يجي وخذهم مني. واحد يقول لي هذا عادي، والله العظيم ما هو عادي، إيش رأيكم؟ ليش طيب مش عادي؟ أنا بقول لك من خلال قراءة تراجم كبار الدعاء وأصحاب الرسالات من البشر، طبعا مش من الأنبياء، البشر الزائفين أو الأنبياء الزائفين كما أسميهم، الأنبياء الكذبة، يا أخي يظهر لنا باستمرار النموذج المعاكس، إنه هؤلاء يرون أنفسهم استثناء. يجوز لنا لأننا نحمل مهمة تنويرية عظيمة، مهمة تغييرية كبرى، يجوز لنا أن نتغول أموال الناس، أموال الكادحين، أموال المقربين والأبعدين، من أجل أن نواصل ماذا؟ الرسالة. إحنا استثناء. نرجع لرسول الله وحنجيب أمثلة الآن. فقام له واحد قال له يا رسول الله أنا لي عليك 8 دراهم، قال له أنا لست أكذب إيه رجلا بما قال، ولكن أذكرني، ذكرني، أنا ناسي وأنا مصدقك بس ذكرني. قال يا رسول الله أتذكر يوم كذا كذا كذا؟ جاب له السياق تماما ذكروا فيها، ويوم إيه مر الرجل وسألك شيئا ولم يكن إيه لديك، فقلت لي هل معك؟ فقلت نعم، فقال أعطه، قال نعم النبي، قم يا جعفر فأعطه، أو يا فلان فأعطاه، أعطاه 8 دراهم. تخيل، بعد أن حرج النبي عليهم قال كان مش استثناء. تعرفوا ليه؟ لأن الله قال وصدقه وصدق، قال ما أسألكم عليه أجرا، قال ما في أجر، ما في أجر، أنا بس بتعب، أنا ما بأخذ منكم حاجة، أنا اللي بعطي دائما، أنا اللي بعطي وأنا اللي بجاهد وبتعب وأشقى، وأنتم إيه تنعمون بهذا الهدي، بهذا النور الإلهي العلوي. الشاعر بيرسي شيلي، شاعر عظيم الذي كان يرى نفسه يا إخواني من مشرعي البشرية، قال لك الشعراء هم المشرعون غير المعترف بهم للدنيا، قال مش الأنبياء، لأنه كان ملحداً، إثيست كان بيرسي شيلي كان ملحداً، وكتب هو شاب في الجامعة بيان الإلحاد، قال لك بلا أنبياء بلا رسالات، بلا أنبياء الله العظيم. أنا أقول لكم خاصة اقرأوا تاريخ الفكر والأفكار وأنتم ستفهمون هذا الشيء بشكل واضح، الدنيا هذه بلا نبوات بلا رسالات، رسالات حقيقية تفهم حقاً، مستقبلها مخيف جداً، مش مربك، مخيف فظيع، في أي لحظة كل ما نحن في هذا ممكن ينهار في أي لحظة بالنظريات والأفكار. وشوفنا كيف الفاشية، وشوفنا الستالينية، وشوفنا النازية، وكلها في وقت واحد، ولا مش صحيح؟ شفنا بعد عهود من التنوير والعقلانية والهيومانية وحقوق الإنسان، شفنا، ولا مش صحيح؟ والآن ممكن تشوف كمان ما هو أفضل، عادي جدا، ما في أمان، ما في أمان حقيقي. وطبعا فيش أمان مع الدين بالطريقة اللي بعض الناس يفهمون الدين بها، فيش أمان بالمرة فيما هو أسوأ. والديوران تقول سنة 342 لسنة 343، سنة واحدة فقط، في فتنة بين المسيحيين. طب وقتاش انتوا اعترف فيكم قسطنطيني بن هيلانا؟ ملوش 20 سنة، صح ولا لا؟ لسه، ايش قصتكم انتوا؟ ايه شموا ريحتهم، كانوا يذبحوا لوقت قريب، الآن اعترف بهم، وحصير دينهم سنة 380 دين الإمبراطورية، لسه قبل 340 إلى 43 فتنة بين المسيحيين أنفسهم. يقول ديورانت راح فيها من الضحايا المسيحيين أكثر مما سجل التاريخ من ضحايا الرومان من المسيحيين. إيش رأيكم؟ الله أكبر، قرون الرومان يذبحون المسيحيين. ديرون الذي ذكرت لكم اليوم هذا كان يتخذهم مشاعل، يصلبهم أحياء أو أمواتا، ويشعل بهم كأنهم مشاعل في الطريق. إيش رأيكم؟ يعمل هذا بمئات وآلاف الجثث. قال لك المسيحيون قتلوا في سنة واحدة من أنفسهم أكثر مما فعل الرومان في هذه القرون الثلاثة. تصلب ديني مجنون، لأنه باسم السماء، عاد باسم الحقيقة المطلقة، باسم المقدس، باسم الله، باسم إيه؟ باسم الله، شيء مرعب. فبيرسي شيلي هذا ما بيعترف بالأنبياء أو بالنبوات، يعترف بالشعر، لأنه شاعر كان هذا الشاب الذي مات عن 30 سنة، 29 سنة. قال لك أنا شاعر، والشعراء هم المشرعون غير المعترف بهم للإنسانية، إحنا الأنبياء الحق. يا أهلا وسهلا، مرحبا، نرفع لك التحية، بعدين حنشوف. عاش ومات دجالا مخادعا نصابا، استغل كل من حوله بمن فيهم إيه الأسرة والأزواج، كان يصف أمه بأنها المرأة الفاسدة. تخيل، شوف البر ما شاء الله، شاعر عظيم مشرع الإنسانية يصف أمه بأنها المرأة الفاسدة، يصف أسرته كلها، الأسرة ضيقة، الفاميليا، يقول زمرة من الحيوانات التاعسة النكدة لا هم لهم إلا الأكل والشرب والنوم. كالحيوانات، أسرة الحيوانات، أسرتك حيوانات؟ ماذا فعل مع أزواجه؟ وكان يعيش تقريبا حياة مشاعية جنسية، ما من زوجة إلا خانها وخانها وخانها باستمرار، هكذا هكذا. آخر زوجة مات عنها وأنجبت له بيرسي ابنه على نفس الاسم، سمته إيه؟ وأقامت له نصبا تذكاريا، وهي ماري شيلي، تعرفوا فرانكنشتاين، الرواية هذه اللي ألفتها زوجة الشاعر شيلي، اسمها إيه؟ ماري شيلي زوجته. يمر أحد الأصدقاء بعد موت بيرسي شيلي، غرقت طبعا في عرض الماء، فيرى بيرسي الصغير يكتب، صغير، فقال أحدث أنه سيكون إنسانا، يعني إكسترا أوردني، إنسانا غير عادي. قال أدعو الله أن يكون عاديا، أبديش. لماذا؟ ذاق طعم الأفكار، أفكار بيرسي شيلي حين تجرح وحين تغسو، دمرها، دمر حياتها، شيلي. شيلي كان يبتز كل من حوله وخاصة الزوجات كما قلت الأسرة، فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس، ثم ليس عنده مزاج الشكر والحمد، دائما ناقم، دائما ناقم، لا يرضى عن أحد، ما أحد له عليه معروف، مصاب بجنون العظمة نفس الشيء، تمام؟ وكان يرى عاد أن من حقه شيئين، الشيء الأول ينادي بالملكية وضد الملكية الفردية كما فعل محمد النبي عليه السلام، نهى عن التغول، تغول الأموال كويس، لا تنسى نصيبك من الدنيا، بس بصراحة ما تلت ليش الملايين والملايين والملايين والناس حولك إيه؟ جوعة وأكباد حرة. قال ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم، أيما أهل محلة باتوا وفيهم رجل جائع برئت منهم ذمة الله. هذا محمد، محمد يا إخواني معروف في سيرته، مشهور من سيرته، وهذه مرة واحدة فقط أخطأت فاطمة عليه السلام وتركت عندها طيورا، يعني عصفور عصفورتين هيك إيه مشويات ولا مسلوقات، تركت قالت لي لوالدي ثاني يوم بتغدى عليهن، فشاف النبي من أين هذه الطيور، عرف طعن امبارح هذول، قال يا فاطمة أبات هذا في آل محمد في بيت محمد؟ قال هذا ما ظن محمد بربه، ممنوع، قال لا فش أنا في بيتي يبقى شيء، خلاص أكل كل يوم بيومه وانتهينا. في ناس فقراء، في ناس غلابة. النبي كان يخلع رداءه الشريف ويعطيه من يسأله ويمشي بلا إيه بلا رداء. إذا واحد ثاني عاش فكرة وعاش حياته وما في مسافة كما قلت في الخطبة إيه السابقة، بيرسش لأفندي قال لك البشرية هذه لن ترشد ولن تصبح عاقلة مهتدية إلا حين تتخلى عن الملكية الفردية. شو الملكية الفردية هذه؟ عنده قطاعات وعنده مزارع وعنده قصور، ما ينفعش هيك. طيب وعن الثروات العظيمة الموروثة المدلتلة، وارث ثروة كبيرة هو نسبيا أخذها كلها، ما فيش عنده الشرطة والإحسان والصدقة ولم يتصدق بشيء منها. بعدين سألوه بس أنت ضد الميراث هذا وضد الملكية الفردية؟ قال المفكر المستنير استثناء، المفكر المستنير يجوز له، أو سنامي هذه إكزابشن، أو سنامي استثناء، يجوز له أن يحتاز الثروات الموروثة وأن يمتلك الأموال الكثيرة لكي يواصل المهمة. طب افهمني يا سيدي، انت انسان بخيل كزاز، من حقك بعديه بعدين خلفه برتراند راسل نفس الشيء، كان اشتراكيا ونادي بالاشتراكيه ويكتب يكتب، بس عنده قصور وعنده اشياء وخدم واموال هائله. فسالوه كتب عليه مره كان انت بتقول اشتراكي، قال يبدو انكم فهمتموني خطا، انا في الحقيقه اشتراكي لكنني لست مسيحيا، يعني انا مش فاتح جمعيه تعاونيه وانا ما عنديش مبدا الاحسان الشرطي هذا، انا ما بعطيش احسانات اي، بس انا اشتراكي مع ذلك. والله كيف ما تركبش في الدماغ، بس عنده بتركب. كذبون كذبون يكذبون على الناس، والله العظيم يا إخواني هؤلاء الناس كما قلت لكم نرجسيون مصابون بجنون العظمة، يحبون أنفسهم فقط. وفي قاسم مشترك على كل حال، اللورد بايرن صديق بيرسيشيلي كان مثله، يقول عنده الحق وأنا عندي نفس القناعة هذه. الناس اللي زينا أصحاب المهمات لا يشكل تسديد الديون التي عليهم ضرورة أخلاقية في حقهم. قال لا عادي، ممكن أخذ الديون أنا وأكلها كلها منك ومرجع شكلها الفلس، وهذا لا يعتبر قدحاً في أخلاقيتي لأنني أنا مفكر مستنير، عندي مشن، عندي مهمة، عندي مهمة لازم أضحي من أجلي. لينين، تعرف لينين؟ الاتحاد السوفيتي، لينين سلف ستالين كان يقول إيش؟ كان يقول القسوة على الأفراد والتضحية بالأفراد جائزة في سبيل المجموع، والله باسم المجموع، باسمكم حنذبحكم، باسمكم حنكلكم، وباسم المبدأ والفكرة. بتعرفوا إيش العظمة؟ وأختم بهذا، العظمة في شخص رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، أنه حقق ما يمكن أن يدعى بالوسط الذهبي، الوسط الذهبي بين أمرين. يبدو أن درس التاريخ يعلمنا أن الجمع بينهما من أصعب ما يتصور بالاستقراء التاريخي فقط، يعني مش النظر التجريدي. إيش هو؟ إيش هذول الأمرين؟ الأفكار في عمومها، في مطلقها، في تجريدها، والتطبيق العملي مع المعين، مع المشخص، مع الذوات. يعني ممكن تتلاقي 100 مفكر ينحازون إلى الإنسانية، إلى البشرية، إلى الناس، إلى الجمهور، إلى الشعب، إلى المجتمع، إليكم أيها الناس، تلاقي 100 وأفكار ممتازة، لكن ستجد في كثير جدا بشكل مزعج حقيقة من هذه الحالات 100 ستجد الكثير جدا منهم عاش ومات وهو قاس وفظ وغليظ ولا يرحم الأفراد. لا يشعر بهم، لا يرى، يحطمهم، يحطمهم تحته زجاجا ويمشي. والآن السؤال، كيف اتسعت هذه الشخصية لمثل هذا الحب الكبير للإنسانية ولمثل هذه القسوة على الأفراد؟ فهمتم إيش المعادلة هذه؟ من ذكرت لكم وغير من إيه ذكرت لكم، كثيرون كثيرون كثيرون، ومنهم فيكتور هوغو هذا، ومنهم تولستوي، ومنهم سارتر، كثيرون جدا عاشوا هكذا يا إخواني. إيش رأيكم؟ شيء غريب، نظريات من أجمل ما يكون وقسوة غير محتملة على الأفراد، على زوجاته، على أبنائه، على أصدقائه، على أسرته، على والديه. الوالدين شيء لا يكاد يصدق يا إخواني. وقال لك عادي، بعض النقاد يقول إيش العلة هنا؟ إيش المرض؟ إيش النقص هنا؟ إيش المصيبة الحاصلة؟ قال لك فقر الخيال. واضح أنهم مرضى، مرضى هؤلاء الناس، مرضى قطعا. فقر الخيال، كيف فقر الخيال يعني؟ يعني واحد زي الشيلي هذا شاعر عظيم، تقول لي هذا خياله فقير؟ قال لك آه، خياله يعمل في المجرد مع الإنسانية، مع البشر، مع الناس، لكن يعجز تماما أن يتواصل مع الأفراد، مع كائنات بلحم ودم، ما يقدرش، حتى لو كانوا أولاده أو أبويه أو أزواجه أو أصدقائه، لا يقدرش أبدا. وما تنتظرش منه إلا كل عنف وكل جحود وكل نكران وكل تحطيم. هل النبي كان هاي؟ هنا عظمة النبي عاد، هنا بهذا القياس أنا أرى أن عظمة النبي وجه من وجوه العظمة المحمدية عجيب وغريب. النبي عنده هذه الأفكار ما شاء الله، عنده هذه الطروحات أجمل ما يكون، طروحاته طروحات إلهية هذه، ولكن سبحان الله أتت حياته كلها تصديقا لهذه إيش؟ الطروحات، صح ولا لا؟ نشوفوا كيف مع الأطفال كان، عارفين أنتم، سبحان الله، مش مع أطفاله فقط، مع الأطفال من حيث أتوا، أطفاله وأطفال الناس، ولا مش صحيح؟ أولادي وأولاد الناس، في بعض الناس ما أحن على أولاده وما أقسى على أولاد الناس، ولا يشعناني على فكرة. وأقول لكم، الذي يفشل أن يحب أولاد الناس، كونوا واثقين، هو لا يحب أولاده، هو يحب نفسه فقط من خلال أولاده، نرجس إلى عين، هو فقط، لأنه هذو أولاد، وخاصة إذا كانوا ناجحين وبيرفعوا الرأس، لأنه إيه؟ هو اللي بهم هو، مش هم يرفعوا رأسهم، اللي بهم أكثر من هيك، يرفع رأسه هو، هذول أولادي، ورثوا جيناتي، طريقتي في التربية، طريق أسلوبي، هذول هم، إنسان مسكون بالذات بطريقة مرضية، ها؟ لا، النبي ما كانش هيك، النبي كان مع أولاده، مع أولاد الناس، والله مش صحيح، كل الناس، يمشي في الشارع، يلاقي أولاد مهاجرين أنصار يتخرفص في الشارع هكذا، يسلم عليهم، يمر بيدي على رأس هذا، تخيل، ويتذكروها، يكبروا وعمري ما أنسى، قال وإحنا في الشيء في الشارع والنبي قعد وحط يده على رأسي، قال وأحسست ببردها وجمالها، قال إيش هذا؟ أنس بن مالك يخدمه 10 سنين، آه 10 سنوات، يقول ما قال لي مرة قط لشيء فعلته، لما فعلته لشيء تركته، والله بنقول الأولاد 100 مرة حتى في الشارع، صح ولا لا؟ ليه سويت هيك يا بابا؟ نبي أبدا أبدا أبدا. وما في ابنه هذا، ابن الناس هذا، ابن أم سليم، والله مش صحيح، ابن أم سليم، ولا لشيء تركته، لما إيه؟ ولما كان يبدر مني خطأ، قال ينكسر معون، أقصر، فربما عنفني بعض أهله، فيقول اتركوه اتركوه، لو قدر الله شيئا كان. يا حبيبي يا رسول الله، إيش العظمة هذه؟ إيش القلب هذا؟ قال لك محمد يا أخي، والله الدنيا ما هي حلوة بغير محمد، أقسم بالله. إحنا قرأنا تاريخ الدنيا، قرأنا تاريخ العظماء الكبار، أقسم بالله بغيرك يا رسول الله ما هي حلوة الدنيا. ما فيش مصدر الوحي مثل هذا الرجل. نقرأ ونقرأ، ما فيش، كل مرة يتكشف لنا من وجوه جديدة عجيبة يا إخواني. مع زوجاته شوفوا كيف، الرقيق الرحيم، ولا مرة خان، حتى زي ما قلنا في البيتوتة في كذا. وشوف من ذكرت لكم كلهم، أنا أقول لكم مقزز حقيقة من غير مبالغة، مقزز، خياناته من زوجاته من ذكرت لكم مقززة، من الشعراء والمفكرين. تولستوي الفقرة الأولى من حياتي، وربما كان أفضلهم في تصور العالمين، بالذات تولستوي هذا المصلح الاجتماعي الكبير الذي ترك اللقب الكونت وترك أمواله وباع أرضه ولبس لباس الفلاحين ومات في الأخير مسكين في محطة قطار. تولستوي هذا آية من آيات الله. تولستوي إذا قرأت أنت النصف الأول من حياتي تتقزز كما تقززت أنا، داعر كبير في كل مكان، عبيت الدعارة، وأصيب بأكثر مرض جنسي، شيء رهيب مقرف. وبعدين استقام شوي الرجل، ها، وصار أحسن، ولكن أذاق أسرته، أولاده، أبنائه وبناته، وزوجته بالذات سونيا، وكم لها فضل عليه. وأنا إلى وقت قريب أيضا كنت متحامل على هذه السونيا، لأنه زي ما قلت تاريخ هذا يسجله الذكور، إحنا ذكور رجال، لازم نحن دائما منتصرين والنساء ملعونات ولكن لما قرأت بالتفصيل المسكينة كانت إحدى ضحايا، ضحية محطمة هشام. والله العظيم جذاذ لتولستوي، من أسوأ ما يكون معاملة تولستوي لزوجته. فصل أيضا غير مشرف فاضح من تاريخ هذه العلاقة المتوترة المربكة على مدى سنوات طويلة. لا يحترم الخصوصية، كل ما جاءه إلى بيته أو إلى مزار، أصبح عنده مزار نبي، هو كان يقول شوف تولستوي هذا عنده جنون عظم أيضا بشكل مقرف. يقول مرة هيا يا أبتي، لله استغفر الله العظيم، هو مسيح أرثوذكسي، هيا يا أبتي هيا تعال واسكنني، بالفعل أنت تسكنني، أنت أنا، استغفر الله العظيم، تماهى بالله، بالله تبعهم عاد اليسوع، تماهى، يظن نفسه إله، ومستغرب من كل الناس مش قادرين يستوعبوه ويخضعوا له ويأخذوا بنبوآته، بده يصلح العالم كله أوله وعن آخره بضربة واحدة، وفشل، ما عمل كثير مسكين، يدوب خدم في مجاعات وأشياء بسيطة هيك وشوية، على كل حال، فنرجع، فسونا المسكينة هذه تحطمت حتى آخر لحظة، كان يفضح خصوصياتها حتى الجنسية في الفراش، كل ما إيش هالحكيم هذا؟ هالحكيم؟ أنا كنت أظنه من كبار حكماء العالم، إيش هالحكيم الكل من جاء إلى مزاره؟ من كل من هب ودب يذكر له إيش الفصول الفضائحية بينه وبين زوجته، وبصير هيك وبصير هيك، فهي المسكينة تكتب في مذكراتها ضعت شعر تقول ما هذا لا يفعل هذا أحد، كيف تفعل هذا أنت؟ هذا تولستوي، هذا الذي تماهى بالله، أستغفر العظيم. وكما قال أحد النقاد، أتى عليه حين من الدهر كان يرى نفسه الأخ الأكبر لله. واحد يقول أستغفر العظيم أنت مجنون يا ورا، شو مجنون؟ في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري، اسمعوا أختم بهذا، هاي ثاني خاتمة، أجا واحد من هذول الناس والنبي قاعد يقسم، النبي قاعد يقسم في أحد سياقات الحديث، اليمن عليه السلام من اليمن يبعث بذهيبة قطعة ذهب للنبي، النبي شوف العظمة، ما خذهاش لنسوانه تزين في القصور، لا في قصور لا في حور لا في ما في منه ما في مباشرة جعل النبي يقسم الذهيبة، هذه في هؤلاء هذه في هؤلاء هذه في كذا هذه في كذا في كذا. أجا واحد هيك شيطان والعياذ بالله، هذا أساس الخوارج، طلع هيك ما عجبوش، قال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل من أول النهار، قال له قاعد صار لك ساعتين بتقسم كل قسمتك، هذا مش عدل، شيء مرعب، نضربه يا رسول الله نقتله، قال لا. هذا مسلم، ايش نقتل مسلم احنا؟ طبعا لو اليوم عند شيخ اليوم كافر مرتد، واضح انه مرتد يا اخي بسبب النبي، مرتد اقتله، النبي لا ما قالش مرتد ولا قتله، قال سبوه حكى الكلام المشهور في الخوارج. انا مش هذا اللي يهمني، التكفير بالتكفير والخوارج، يهمني شيء ثاني مرعب، هذا الرجل وكمسلم وبصلي، واكيد قبل ساعه صلى خلف النبي الظهر والعصر صح، ويصدقه بانه سفير السماء نبي. السؤال الان، بالله يا اخي يا ابو الخوارج، انت باي منطق تصحح على رسول الله سلوكه الاخلاقي قسمته وتقول هذه القسمه غير عادله، وانت تعلم ان النبي معصوم والنبي شخص مش عادي زينا ولا يتحيز ولا لنفسه صح؟ يستحيل، وأنه يمثل العدالة الإلهية على الأرض في شكل بشر، اللي بيقدر عليه البشر طبعاً، اللي بيقدر عليه البشر. أنا أقول لكم هذا الشخص المعثر اللعين والعياذ بالله يمارس سلطة تقويمية تصحيحية، يعني في الأول تقييمية، بقيم بعطي قيمة، قديش نعطيك على المعيار على السكيل يا محمد، اليوم أعطيك 60% بكره لا 30% 70% من ظلم، انت بتقيم؟ قالك انا بقيمه، ولما حتى محمد استغفر الله العظيم. الان فهمتم انتم كيف اليوم بيجوا ناس باسم الدين ولحى ومشايخ وكذا بكفروا وبقتلوا وبحرقوا ومقتنعينهم صح وعكس النبي تمام، تعرف ليه؟ لو كشفت هذا عن البنيه الداخليه عندهم، هم غير مقتنعين باشياء كثيره فعل النبي، طبعا هم مش قدوه لهم في كل حاجه، هم عندهم قدره يشرعوا اشياء حسب امزجتهم، مثل هذا اللعين، هذا النسل الملعون، هؤلاء من نسل هذا اللعين الخبيث، تخيل. طيب اذا كان يعلم هذا انه محمد يفرق عن عن السماء وانه يمثل فعلا منطق السماء على الارض، عداله السماء على الارض، انا بقول لكم مش بعيد كمان هو شايف حاله الاخ الاكبر لله، هذا البيج براذر بده يصلي على الله كمان، انه هذا ما بصحش، مش صح. هتقول ليش ليه؟ هذا اللي قالوا مين يا اخوان؟ هذا جنون العظمه، شخص بيعتبر حاله في الاخير اكبر من محمد نفسه، أكبر حتى استغفر عظيم الذي أرسل محمدا، مثل أبو جهل لعنة الله عليه وأمثال أبي جهل، إيش قال؟ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيش عمل؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فككوا هذه المقولة، ما معناها؟ معناها بقول لله إذا فعلاً فعلاً أنت أرسلت محمد هذا، وفرض المحال يا أبا جهل، مش محال، نفترض أنه محال وطلع محمد نبي، قال لك إذا هذا نبي ورسول عند الله أنا بديش إياه وبدي أدخل جهنم في الدنيا والآخرة، بيصلي على مين قاعد أبو جهل؟ على رب العالمين، صح؟ شفتوا؟ ميجالومينياك، جنون العظمة، موجودون هؤلاء الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا نعمة العقل والدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أخواني وأخواتي، إذن اقرأوا كتاب الله. في كتاب الله أيها الإخوة يتأسس في المؤمن في القارئ في التالي اعتقاد أنه كائن كما حي فسوف يموت، إذن فلست بباق، لست بدائم، أنت محكوم بالفناء. في كتاب الله يتأسس عند هذا التالي اعتقاد أنه كائن نسبي ضيق تعتوره الجهالة والنسيان والشهوة والأغراض والأمراض، أليس كذلك؟ فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. في كتاب الله أيضا يتأسس عند هذا التالي أن هناك قوة وحيدة فقط يكون ما تريد، هي الله تبارك وتعالى. لا أحد يستطيع أن يفرض ما يريد على الدنيا وعلى العالم وأن يعيد خرطنة أيها الإخوة الوجود كما يريد. هذا تأله، هذا جنون عظمة، هذا كفر. علينا أن نتواضع يا إخواني، ندرك حدودنا البشرية بكل تواضع وبكل صحة وسوائية، سوائية نفسية وعقلية، لكي يمكن أن نؤدي بعض الخير إلى أنفسنا وإلى العالم وإلى الناس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاخبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ارحمنا برحمتك الواسعة، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.